وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهُ

وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

وقل إنسان من زناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كل وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى كان سعيهم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وسعى لها سعيها كان سعيهم مشكورا صدق الله العظيم. كان هذا هو القرآن الكريم، وكان القارئ هو فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. أيها السادة، الإذاعة الصوتية لمؤسسة الحاج قدري مهران الصوتية